أن هذا الرجل قد ختم له بسوء عمله، حيث أضاع بهذا الغلول وهو السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم صحبته وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من المستحسن أن يدعو الإنسان ربه دائما بحسن الخاتمة: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا. اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف صاد ألف، يقول في رسالته: هل الاستماع إلى القرآن واجب؟ يأثم من ينشغل عنه، مع أن الإنسان قد يكون في عمل هام يحتاج إلى التركيز في التفكير كالمذاكرة والامتحان، وهناك من القرآن ما يتلى من خلال المذياع. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأقول وبالله التوفيق: اعلم أخي السائل بارك الله فيه أن الله تعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حكى ابن المنذر الإجماع على أن استماع القرآن والإنصات إليه واجب في الصلاة وخطبة الجمعة، وليس واجبا في غير هاتين الحالتين، بل هو سنة، وذلك لأن وجوب الاستماع فيه حرج كبير على القائمين بأعمال ضرورية تحتاج إلى يقظة وعدم انشغال، وبخاصة أن القرآن يتلى ويزاع من جهات متعددة، إن لم يكن من البيت أو محل العمل فمن البيوت أو المحال الأخرى أو وسائل المواصلات والتواصل إلى آخره. ولكن إذا كان الإنسان في مجلس قرآن ولا يوجد عمل يشغله، ينبغي أو يجب أن يتأدب في المجلس ولا ينشغل عن الاستماع إليه بحديث أو غيره، وبخاصة مع رفع الصوت بالحديث، وتعظم المسؤولية إذا كان قاصدا برفع الصوت التشويش على القرآن. وإذا كان الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فإن النهي عن رفع الصوت على صوت القرآن أولى، والأدب مع الله وكلامه فوق الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه. والمراد بسماع القرآن في الصلاة هو سماع المأموم لقراءة الإمام، فلا يجوز أن يشغل المأموم عن قراءة الإمام بأن يقرأ هو، فلا يجوز أن يشغل المأموم عن قراءة الإمام بأن يقرأ هو. والإنصات إلى خطبة الجمعة واجب لأن فيها قرآنا، والنصوص ثابتة في الأمر بالإنصات للخطبة، وأن من لغى أو انصرف عنها فلا جمعة له. والخلاصة أن الاستماع إلى القرآن واجب في الصلاة عند قراءة الإمام وفي خطبة الجمعة، ومندوب في غير ذلك. فقد روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. ذكره ابن كثير عند تفسير الآية المذكورة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. جعلنا الله وإياكم ممن ينصتون إلى سماع القرآن الكريم